أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، رجل مشرف على رحلة حج تابع لبلد عربي يسأل عن بعض الألفاظ الفاحشة ورفع صوته على بعض الحجاج في الفوج بصفته مسؤول عن هذا الفوج، هل هذا ينقص من حجه مع العلم أنه حالق للحية والشارب بالموس ومسبل ثيابه، فهل عليه شيء؟ هذا العمل يا إخوة، هذا العمل ينافي قدسية الحج. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. سباب المسلم فسوق، والفسوق يدخل تحت هذا العموم أمور كثيرة. فهذا الذي يتكلم يعني لسانه بذي على الحجيج ويتكلم عليهم بفظاظة، وهؤلاء مسلمون وأتوا لأداء هذه الفريضة، هذا والعياذ بالله قد حرم من الحج المبرور، ومن حرم من الحج المبرور فقد حرم. هذا أمر. والأمر الثاني أن السائل يقول أنه حالق اللحية وحالق الشارب ومسبل الإزار، وهذا أمر خطير يا إخوة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن مسبل الإزار قال: ما نزل عن الكعبين فهو في النار، ما نزل عن الكعبين فهو في النار. ونهى أيضا عن حلق اللحية، وأمر بإعفائها، وأمر بقصش بحف الشارب دون حلقه بالموس. حلق الشارب بالموس ليس من السنة، وإنما يحف ويقص قصا. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. قال السائل: إذا بقي مذي أو مني على الثوب ويبس ولم يتمكن من إزالته، ما حكم الصلاة فيه؟ الصلاة فيه صحيحة، ما يعني لا إشكال فيها إن شاء الله، إلا المذي. المذي يغسل، المذي يغسل. أما المني حتى لو لم يغسله صلاته صحيحة، لأن النصوص دلت على طهارته. وبعض أهل العلم يقول المذي أيضا طاهر لأنه ملحق بالمني، فعلى كل حال الصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز اقتناء كتابين أحدهما اسمه دلائل الخيرات والآخر اسمه تنبيه الغافلين؟ أما دلائل الخيرات يا إخوة فهذا كتاب حسب ما بلغني أنا حقيقة ما قرأت فيه يعني حتى أحكم عليه، لكن كما بلغني من العارفين به أن فيه ضلال كثير وفيه ما لا يجوز أن يقتنى من أجله. وأما تنبيه الغافلين فهذا فيه أحاديث ضعيفة وفيه أحاديث موضوعة، وكثير من الأحاديث فيه صحيحة، وعلى هذا يجوز اقتناؤه، لكن يجوز اقتناؤه لطالب العلم الذي يعني يستطيع أن يميز بين الحديث الذي يصح الاستدلال به والحديث الذي لا يصح الاستدلال به. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم الماء إذا سقط فيه روث الطيور؟ روث الطيور إذا كانت مأكولة اللحم فروثها طاهر كغيرها من الحيوانات، أما إذا كانت غير مأكولة اللحم فروثها نجس، لا يجوز استعماله إذا غير لون الماء أو طعمه أو ريحه، لا يجوز استعمال الماء. أما إذا لم يغير اللون ولا الطعم ولا الرائحة فالماء طاهر. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: كيفية عمامة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ كيفية عمامة الرسول عليه الصلاة والسلام محنكة هكذا، يعني مدارة تحت الحنك هكذا، ولها ذوابة من خلف طويلة ومكورة على الرأس من هنا تكوير. فالمهم عمامة الرسول لها وضع خاص عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاز المسح على العمائم إذا كانت تشبه عمامة الرسول، لأن في نزعها مشقة، جاز المسح على العمامة إذا كانت على الرأس لأن في نزعها مشقة. أما مثل هذه الغترة فلا يجوز المسح عليها لأن نزعها ليس فيه مشقة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل قراءة سورة الفاتحة واجبة في الصلاة الجهرية أم الاستماع يكفي؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وفيها أقوال، فيها قولان للعلماء. قول الجمهور أن السماع كافي، السماع كافي، لأن الله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد هذه في الصلاة، يعني الآية. وقد دلت حديث كثير أيضا أنه لا يقرأ، أن المأموم لا يقرأ الفاتحة في حال قراءة الإمام، حديث كثيرة. وهذا قول الجمهور، فيستمع الذي يسمع الإمام يقرأ يستمع لقراءة الإمام. ويقول الشافعي رحمه الله تعالى في أحد قوليه إن قراءة الفاتحة واجبة، واستدل بحديث لا قراءة أو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن جمهور أهل العلم على خلاف هذا، والعلم عند الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما حكم قطع الصلاة في المسجدين لأن هذا يرتكب بكثرة؟ كيف قطع الصلاة؟ يعني واحد المرور يصلي المرور يمر بين يدي المصلي. لا، المرور بين يدي المصلي لا يجوز، حرام، لأن الحديث صريح في هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا دفعه ولم يندفع قال فليقاتله فإنه شيطان، فشبهه بالشيطان. وقال في الحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40 خيرا له. 40 ماذا؟ 40 يوم، 40 سنة، 40 شهر، يعني في المهم في التهديد. ولهذا قال بعض أهل العلم إن المرور بين يدي المصلي من الكبائر، من كبائر الذنوب، يعني لا يغفر إلا بالتوبة. نعم، أيضا يا شيخنا لابد للمصلي أن يحتاط لذلك ويجعل لنفسه سترة ولا يصلي في طرق الناس وأبواب الناس. وهذا نعم ينبغي للإنسان أن لا يعرض نفسه لمثل هذه الأمور، لمرور الناس بين يديه. نعم، يقول قمت بعمرة ثانية ولكني تركت السعي فماذا علي؟ لا، العمرة ما تمت، إذا كنت تركت السعي ما تمت العمرة، يعني ترجع إلى مكة وتسعى. العمرة ما تمت لأن السعي ركن عند كثير من العلم. لكن إذا لم تتمكن من الرجوع فعليك ذبيحة الفقراء الحرم، إذا لم تتمكن من العود عليك ذبيحة الفقراء الحرم، لأن بعض العلم يقول إنه واجب، السعي واجب. فعلى هذا إذا تمكنت فعليك الرجوع، ما تمكنت عليك ذبيحة فدية لفقراء الحرم. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما حكم العمرة الثانية والثالثة وهو التردد بين الحل والحرم؟ لا، هذا خلاف السنة يا إخوة، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأعلم الخلق وأفصح الخلق عليه الصلاة والسلام وأتقى الخلق، هل تردد في العمرة في حجة الوداع؟ هل تردد لأداء العمرة؟ مع أنه قادر على هذا الأمر، لكن ما تردد. حتى عائشة حينما أصرت رضي الله عنها وأرسل معها عبد الرحمن أخاها ولم يذهب معها عليه الصلاة والسلام، وعبد الرحمن أيضا لم يحرم حينما ذهب معها إلى التنعيم. فتكرار العمرة بهذه الطريقة التي يعملها بعض الناس الآن هذا خلاف السنة. وبعض العلم يقول لا أدري أيثاب أم يعني أو يعاقب على ذلك، يثاب أو يعاقب على هذا الأمر، يعاقب لأنه خالف السنة، ولا أدري يثاب لأنه يعني يذهب ليأتي بعبادة. لكن قال ولو طاف 70 أسبوعا، يعني 70 بالبيت 70 طوافا لكان خيرا له. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.